أحد الإخوة حقيقة يسأل عن موضوع، أنا أنصح الإخوة ألا يتعمقوا في الخوض فيه، وهذا سؤاله يتعلق في الخلاف الذي وقع بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وما ترتب على ذلك من الإعداد للقتال، وأيهما على الحق؟ يقول حتى تطمئن قلوبنا. لكي تطمئن قلوبك أنا أرشدك إن كنت طالب علم أن تقلب صفحات العقيدة الطحاوية المقررة في الجامعة الإسلامية، وأن ترى تلك العبارة التي تكتب بماء الذهب قالها الإمام الطحاوي في المتن ليس في الشرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي قد حفظ أيدينا من هذا من الخوض في ذلك، حفظ أيدينا من الوقوع في ذلك، أن يحفظ ألسنتنا من الخوض في ذلك. علي بن أبي طالب ومعاوية كل منهما مجتهد، وأنتم تعلمون أولئك الذين اندسوا بين صفوف المسلمين فأوقعوا ما أوقعوا، وترتب على ذلك أن قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، قتل وهو صائم يتلو القرآن، انظروا هذا قتل بدعوى أنه فضل الأمويين وأنه قدم تعليلات لا قيمة لها، وليس هذا محل نقاش. بعد ذلك معاوية لقربه من عثمان طالب بالقصاص من القتل مباشرة، وعلي يقول لا، أولا تحصل البيعة ثم تستقر الخلافة ثم بعد ذلك يتابع الجناه ويؤخذ الحق منهم، وهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إذا أراد إنفاذ أمر نفذ. حصل الخلاف فكل منهما مجتهد، هو يسأل عن رأي علماء السلف، السلف متفقون على أن كل منهما مجتهد، وأن علي اجتهد فأصاب، وأن معاوية اجتهد فأخطأ، والذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد، ولكن الذي عليه الإثم هو الذي يخوض فيما حصل بين الصحابة ويقول هذا لماذا يفعل كذا وهذا لماذا فعل كذا. فعلى الإنسان أيها الإنسان يتجنب ذلك وأن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهؤلاء أصحاب رسول الله، علي كما تعلمون قال في الرسول لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال فيه أنت مني وأنا منك، وهو أحد المبشرين بالجنة. ومعاوية صهر رسول الله أيضا وأحد كتبة الوحي، وله مزايا كثيرة، حتى إنه لما أراد أن يستغله الروم قال لا آتين بجيش أوله في الشام وآخره عندكم يقوده علي. إذن الخلاف الذي بيننا يقول هذا خلاف خاص، أما إذا تطور ذلك الخلاف فأنا أقول للإخوة بخاصة طلاب العلم ألا يتعمقوا مثل هذه أمور، لا يدخل في هذه الأمور العميقة الشائكة إلا من أتى الله تعالى قدرا من العلم وتعمق فيه ودرس وعرف أصول هذه المسألة وفروعها وخباياها، وإلا أنت يعني الله سبحانه وتعالى أراحك من ذلك، فلماذا تشغل نفسك بذلك؟ هذا هو الخلل. يقول الأخ التسري في المماليك، ما هو التسري وكيف أن السيد يعد إماءه للتسري؟ التسري إماء يملكه أن السيد، هذا هو الرق، يعني السيد يملك أمة أو أكثر يجوز له أن يطعها، وإذا وطئها وولدت منه سميت أم ولد لأنها ولدت. إعدادهن يعني يهيئها لأن يطأها، وهذا أمر جائز، كما ترون في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تستبرأ، إذن ذلك أمر جائز أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أجيب باختصار عشان الأسئلة كثيرة. يقول الأخ ما هو الدليل في تحديد 7 سنوات للغلام بين أبويه مع أن الدليل الذي ذكره المؤلف ليس فيه ذكر 7؟ أنا قلت لكم أثناء الشرح أشرت إشارة يسيرة إلى أن دليل هذا القول هو قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكون هذا السن يبدأ منه ماذا؟ أمر الغلام بأن يؤدي الصلاة. الصلاة ليست واجبة عليه لأنه غير بالغ، لكن ذلك إرهاصا وإعدادا له حتى إذا وصل سن البلوغ يكون قد تعود على ذلك وعرفه. هذا هو المراد. إذن هذا هو دليلهم. يقول الأخ: إذا بلغت الجارية تركت لأمها حسب المالكية، فكيف تخطب إذا لم تكن عند أبيها؟ لا يمنع ذلك، تخطب وهي عند أمها على قول المالكية. أنا أميل للرأي الآخر، يقول: وما هو الراجح؟ أنا عندي الآخر هو الراجح، أن تبقى عند أبيها. لكن لو قدر أنها بقيت عند أمها، ما المانع؟ ماذا أن تخطب وهي عند أمها ولكنها تخطب من الأب. يسأل الأخ: إذا سافر الإنسان وحده من المدينة إلى مكة بالسيارة وهو وحده، فهل يدخل في النهي؟ لا شك أن الإنسان لو وفق إلى صديق يزامله ويصحبه في الرحلة فهذا خير، لأنك حتى وإن كان الطريق مليون بالناس والسيارات قد يعرض لك أمر من الأمور لا تستطيع حقيقة الخلاص منه. يقول الأخ: هل يجوز إخراج الزكاة في الوقف؟ الوقف أيها الإخوة ليس هو الزكاة. الوقف أن توقف، أن تحبص أصلا من الأصول على الفقراء. أما الزكاة إذا كان في من يسكنون في هذا الوقف فقراء وتعطيهم فهذا أمر جائز، أما الزكاة فلا تصرف في الوقف. يقول الأخ: هنا الدعوة في عصرنا الحاضر أو السابق، أيهما أفضل؟ أما الدعوة فلا تختلف بين وقت ووقت، ولكن الدعاة هم الذين يختلفون. فلا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم المقام الأول، وهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. لكن في القرون المتأخرة إذا أخلص الإنسان وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا شك يكون قد أدى هذه الرسالة العظيمة، وهي حقيقة وظيفة الأنبياء والمرسلين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الداعية في كل عصر من العصور مأجور ومثاب وله جزاء عند الله، ويكفيه قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يمكن تقرأ تعيننا شوي. إذا توفيت الحاضنة فإنها على الصحيح أنتقل إلى أمها، فتنازل الأم يعني صلحا. العلماء قالوا: خروجا من الخلاف يرجع إلى القاضي. القاضي أصدر، لماذا أصدر القرار؟ لماذا أصدر الحكم؟ ربما تكون الأم غير قادرة على الرعاية، غير صالحة للحضانة، فالقاضي اختار ما هو أصلح للغلام أو الجارية فأصدر ذلك الصك، فلا ينبغي حقيقة أن يتصرف فيه. فإن أراد أن يتصرف في شيء فعليه أن يرجع إلى القاضي. نعم. هل يجوز للزوجة